الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة عن الدرس الماضي؟ في السؤال البحث قبل الماضي أتراجع. شيخ ذكرتم أن قد يتحول من التمتع إلى القران إلى من؟ التمتع والقران إلى الإفراط. تغلب القران يتمتع الى افراد لا خلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تغلب القران اذا تمتع والافراد يحبها نعم، اما التمتع فلا يغلب لانه اخلف. الشيخ الافراد والقران يصح القلب يصح ان تفرد الافراد الى تمتع وتغلب العمره الى حد، اما انتقل الافراد الى قران ما يصح. هي النهي عن انتقل الافراد الى قران. يعني كان قال لا مدرك فقال لا نعم، قال هل يجب ان ادخل في سنوات النبي؟ قال لا، انما لا اخلف الخلق من عمره. شيخ القران فقط لا يصح القلب لا يصح القلب الى قران، اما التمتع في كل احوال يصح القلب الى قران. نبدأ درسنا إن شاء الله. يقول المغضب رحمه الله بعض أركان الحج من الجملة. أركان الحج، أركان الحج واضحة بعض والتي لا يتم إلا بها والتي لا تسقط سواء تركت سهوا أو جهلا وسواء تركت لعذر أو لغير عذر، فأركان الحج التي لا بد من فعلها ولا تسقط بالحج بالعجز، ولذلك تختلف اركان الحج عن اركان الصلاه. الركن يسقط عند العجز، القيام ركن لكن عند العجز يسقط، اما ركن الحج فلا يسقط ويجب مع القدره. والفرق بين اركان الحج والعمره ان اركان الصلاه مثلا انها تسقط عند الحج، ان الصلاه لا تسقط فيها النيام بخلاف الحج تسقط فيه النيام، ولذلك أركان الحج هي بعض التي لا يتم إلا بدونها ولا تسقط لا بعذر ولا بغيره. قال الشيخ الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة فهو أركان الحج بالكتاب والسنة والإجماع. قال جماعة ثم أثير من حيث أفاض الناس، أثير من حيث أفاض الناس، ما يمثل الناس من عرفة دل على، وقال جماعة فإذا أفضتم من عرفات أدل على وجوبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحج عرفه، فمن جاء قبل صلاه الفجر لا يتجنب فقد تم حجه. فالوقوف بعرفه من اركان الحج بالكتاب والسنه والاجماع. ووقت نهايه الوقوف بعرفه هو طلوع الفجر من يوم النحر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه فمن جاء قبل طلوع الفجر ليله جمع فقد تم حجه. فهذا نهايه الوقوف، لم يدرك عرفه إلا بعد أن تطلع الشمس أو تطلع الفجر من فجر يوم النحر فلم يكن فقد فات الحج. قال الشيخ رحمه الله وطواف الزيارة وهو الركن الثاني، والمراد به طواف الحج، ودل على ركنية الطواف، طواف الزيارة الذي يكون يوم النحر وما بعده، دل على ذلك الكتاب والسنة والجماعة. أما الكتاب في قول الجماعة وليطوفوا بالبيت العتيق، المراد به طواف في الحج أو يوم الحج. وكذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وقال عندما أخذ من الصفية حائض قال حابستنا هي، دل على أنها لو كانت حائضا لم يصح أن تنفر وحدث في البيت حدثت الناس، لكن ذكر بأنها طاف يوم النحر قال تنفر إذا ليطوف بشرة عن الحائض. وقد أجمع العلماء على أن طواف الزيارة يسمى طواف الحج وطواف الإفاضة أنه ركن. قال الشيخ والله ان هذا كان الحج الوقوف بعرفه طواف الزياره طبعا والنيه اللي هو الاحرام قد ذكرنا هذا من قبل. فهذه ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثه اركان، الاحرام والنيه بدخول المسجد والطواف والوقوف بعرفه. قال الشيخ والله اذا نسمع الاحرام من الزقاق، اما واجبات الحج والفرق بين الطواف بين الركن الواجب ان الركن لا يسقط بحال لا يسقط، واما الواجب فانه متى ما ترك او نسي او فات فانه يجبر بدمه، يجبر بدم لغض العباس رضي الله عنه من نسي شيء من نسفه أو من طرح شيء من نسفه أو نسي أفضل نقلق دما. قال الشيخ قول الله عن الواجبات الإحرام من الميقات ومراد ذلك يوسف منه ويحرم الإحرام من الميقات وجل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من الحريفة وأهل نجد القرن فيهل بمعنى يحرم فدل على أنه الإحرام ميقات فلو فات الإنسان والإنسان ما أحرم إلا بعد الجاد الميقات فقد ترك واجب. قال الشيخ والوقوف بعرفة إلى الليل أيضا واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى الليل أما الوقوف بعرفة فهذا ركن أما الوقوف بعرفة إلى الليل طبعا الوقوف بعرفة ذكرنا بأن أقل ما يجزي الوقوف بعرفة ماذا لو نحن دخل الإنسان وخرج قال أدرك التصليح إذا دخل في وقت الوقوف وهو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر لو دخل وخرج قد حصل الوقوف. أما الواجب فهو أن يقف إذا دخل نهارا إلى الليل فكل من وقف نهارا وجب عليه أن يقف إلى الليل فلو دفع من عرفة قبل غروب الشمس هو أدرك ركب دخول عرفة للمقضاء الوقوف هنا الكيونة في عرفة فمن دفع إلى مزدلفة قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا. هل ترك الركن؟ لا الركن أدركه بمجرد الوقوف ولو لحظة لكن الواجب أن يبقى إلى ويدل على ذلك أنه من الواجب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيش خذوا عني مناسككم وهو قد فعل ذلك في مخالفة المشركين إن المشركين كانوا يدفعون من عرفة متى قبل غروب الشمس فخالفهم ولم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس ودل على أنه من واجبات أن يبقى الإنسان من الليل. أما من أتى عرفة ليلا فقد أتى في وقت يجوز الدفع فلو دخل عرفة وخرج لم يجب عليه شيء. لماذا؟ لأنه أدرك عرفة في وقت يجوز الدفع منه وإنما الذي يجب أن يبقى هو من دخل عرفة نهارا. قال الشيخ والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل أي من واجبات الحج أيضا المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل والمراد بنسك المزدلفة المراد ذلك هو الوقوف الذي ذكره الله عز وجل في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام أمر الله بالذكر عند المشعر الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المدرس لما أتاه قال من شهد صلاتنا وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليل أو نهار فقد تم حج وقضى كفر فبين بأن من أدرك عرفة من أدرك المزدلفة فقد أدرك عرفة فقد تم حج فدل عن فمفهوم هذا أنه لو لم يدرك مزدلفة هل تم حجه؟ ما الناقص يجبره بدم أما عرفة فرق أما هو مزدلفة فواجب يجبره بدم. قال الشيخ المبيت مزدلفة إلى نصف الليل يقول وقت المبيت هو إلى نصف الليل الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع ضعفة أهله بليل فقد صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع سودة بليل ودفع أم سلمة وكانت أسماء رضي الله عنها وغيرها يدفعون النساء الضعف بليل فكل هذا يدل على أن البقاء إلى الفجر ليس بواجب ولو كان البقاء إلى الفجر واجبا لما جاز أن يدفع أحد قبل طلوع الفجر قالوا فدل ذلك على أنه يجوز الدفع ليلا والكلام هنا وهذا مجمل عليه أنه يجوز الدفع ليلا لكن الكلام في مسألتين من الذي يدفع ومتى يدفع من الذي يدفع ومتى يدفع أما الذي يدفع فقد ذكرنا بأنه الضعف وهم النساء والأطفال والشيوخ والصحيح أنه كل إيش من يحصل بدفعه دفع مشقة وعلى هذا في اليوم في الزحام الشديد يجوز الدفع حتى للرجال بالغين أن الزحام شديد والمشقة لا تختص فقط للنساء والأطفال بل المشقة عامة حتى على الرجال الأقوياء. وأما متى يزع من الليل؟ فلم يرد الشرع ما يدل على وقت الدفع. فذات الحديث انه دفع بعض الاهل بليل. وصح ما ورد من حديث اسماء رضي الله عنها انها دفعت بعد غروب القمر، فقد تصلي حتى غاب القمر فدفعت. وغروب القمر في هذا الوقت ذاك يكون غالبا قبل ساعة تقريبا من الفجر. قالوا فهذا غاية مورد من الدليل، يعني غاية مورد من التخيل بوقت معين. والصحيح في هذا أن الدفع يجي لماذا؟ يجي مجانبة المشقة والزحام. واليوم لو دفع الإنسان بعد غيبوبة القمر ما حصل المصلحة. ولذلك الأقرب ما ذكره الشيخ وهو قول عامة العلماء بأنه يدفع بعد نصف الليل، والليل هو الذي يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فمن أتى عرى المزدلفة قبلت نصف الليل وجب أن يبقى إلى نصف الليل، فإذا انتصف الليل جاز له أن يدفع، لأنه قد يكون إيش؟ بات أغلب الليل، بات أغلب، فكان الحكم غالب له أنه كان في مزدلفة. وليس هناك نص صريح، لكن قوله دفع بليل قالوا هذا أقرب ما يكون هو في النصف الثاني. أما التحديد في أي نصف ليس هناك ما أمر يستمر إليه النصف، خصوصا إذا كان في هذا الزمن المشقة عامة ولا تحصل المصلحة في الدفع في آخر أو قبيل الفجر بعد غروب القمر. وذلك الأقرب الله أعلم وما يكفي به أكثر العلماء على أن الدفع المزدلفة يكون بعد نصف الليل، إذا قال شيخ وليس مزدلفة إلى نصف الليل، فمن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وجب عليه دم. لماذا؟ لترك واجب، ترك واجب، ما هو واجب؟ المريض مزدلف الى نصف الليل، وانه لا يجب انه يدفع كقول الوقوف عرفه الى غروب الشمس، من دفع من عرفه قبل غروب الشمس وجب عليه دم. قال الشيخ رحمه الله والسعي، والسعي اي ان من واجبات الحج السعي. ودليل ذلك قالوا أدلة الوجوب قوله جل وعلا إن السفر مرة من شعائر الله، إن السفر مرة من شعائر الله، فجعل الله عليه من شعائر الله، وكل ما كان من شعائر الله لا بد أنه يكون واحدا، كما جعل الحج أو جعل عرفة بالجنة كل أمر الشعائر. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف هدي المشركين، لأن المشركين كانوا يتحرجون من السعي للصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل الصفا والمروة من شعائر الله أنها من دين الله تبارك وتعالى. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عشرة من عرقة صلى الله عليه وسلم الله حج حجه ولا عمرته حتى يطوف بين الصفا والمروة، أو حتى يسعى للصفا والمروة. الشيخ رحمه الله ذهب إلى السعي وقال لفرد إن الله كتب عليكم السعي فسعوا. الشيخ رحمه الله ذهب إلى السعي واجب، بمعنى لو ترك الإنسان السعي هل يتم حجه؟ نقول نعم، ولكن يجبره بدم، لأن الواجب يجبر بدم. والقول الثاني أن السعي ركن وليس بواجب، وعلى هذا فهو كتواطي الحج، لا يتم الحج إلا بدونه. لماذا؟ قال يدل عليه عموم الأدلة، منها قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال وما كان من شعائر الله فلا يكون ليش أمرا متحتما وأمرا ليش ركنا، يعني من شعائر الإسلام الظاهرة. ويدل عليه أيضا قول عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج هدي ولا عمرته حتى يطوف بين الصفا والمروة، قد نفت أن يكون الله قد تم حجته وعمرته، ولو كان يجبر لكان كاملا لكنه ما كان ناقص. ويدل ايضا على ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ويدل عليه ايضا انه ركن انه متكرر في النسكين، وهذا يدل على قوته، متكرر في النسكين اي في الحج والعمره. قال فدل ذلك على احد يده وانه ركن، فتكرره في النسكين يدل على قوته. ويدل عليه ايضا ان قال بان الاصل في الافعال انها تدل على وجوب الركنية، ولذلك قال منهم خذوا عني مناسككم والحج ركن فاسد. قال فهذا الاصل والقاعدة الا ان يكون دليل يخالف ذلك. الشاهد انه قد ذكر ادلة كثيرة تدل على ذلك، وهذا هو الصحيح بان السعي ركن من اركان الحج وليس واجبا. وعلى هذا فاركان الحج اربعه: الاحرام ايوه النيه دغ النسك والوقوف بعرفه والطواف والسعي. فمن لم يسعى ما تم حجه حتى يسعى. قال الشيخ: والمبيت بمنى والرمي والحلق والطواف والدفع. المبيت بمنى يقول الشيخ واجب، ودليل وجوب المبيت بمنى قول جل وعلا: واذكر الله في ايام معدودات. والذكر مراده ما هو؟ رمي الجمار. فدل على انه واجب ان الله قد امر به، والامر كما ذكرناه الوجوب. وقال جل وعلا: فمن تعجل في يوم. طبعا هذا حصل الكلام عن وزيف منه قول جل وعلا: واذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومعنى التعجل هنا ما هو؟ الافاضه من اي منه. فدل على ان الانسان اين كل حال في منه قد او تعجل منه، فدل ذلك على ان يكون بمنه. ويدل عليه ايضا ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم العباس، إنه رخص العباس لأجل أنه يسقي الناس، رخص له في البيتوتة عن منى. قال: والرخصة تقابلها العزيمة. فلو كان رخصة لكل أحد لما استثنى العباس، مما يدل على أنه فيما سوى العباس ومن يحتاج الحجاج إليه أنه واحد. فلما رخص العباس دل أنه حتم على غيره. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله عيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة يوم النحر ويوم منى عيدنا أهل الإسلام. والمعلوم أن العيد هو مجتمع الناس، فدل ذلك إذا كان أيام منى عيد فإن لا يتم عيد إلا يكون مجتمعين ولا يجتمع إلا في منى. ويجب عليه أنه أمن فنفعل فعله أصحابه، فعله فعله أصحابه. وما يجب عليه أيضا أن عمر رضي الله عنه كان يبعث بخلافته ألا يبيتن أحدا خارج منى، فكان كل من يجده في خارج منى يدخلون أي منى يدل على وجود بيتوتة في منى. قال الشيخ: والرمي أي الواجبة. فذكرت النبي في منى لازمه وإيش؟ جلد. قال الشيخ: والرمي أي الرمي من واجبات الحج. يدل عليه قول في الإسلام: واذكر الله في أيام معدودات والذكر الله بها من هنا من هنا رمي الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فدل على أن هذا من أمور في الشرع في إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. ويدل عليه قول جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. دل على أن من تعجل في يوم عليه إثم وما عليه إثم، وإنما يتعجل ليترك الرمي أي لا يجوز له. قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم. فلا فلا إثم على من تعجل في يومين، أما المتعجل في يوم فلم يرجع له إثم بل هو آثم، لأنه ما ترك واجبا، وهذا يدل على وجوبه. ويدل على حرمة قول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهلك دما. طيب، إذا الرمي من واجبات الحج. قال: والحلق أيضا الحلق من واجبات الحج. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلق الصحابة رضي الله تعالى عنه، فدل عنه واجب، ولأنه مكرر في النسكين في الحج وفي العمرة. قال الشيخ: وطواف وداع. أي واجب الأخير من واجبات الحج طواف وداع. لماذا؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس أو قال العباس إنما كان يكون آخر عهد البيت إلا أنه خفف عن حائط. قالوا: فكونه خفف عن حائط دل على وجوبه على غير الحائط. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب على ماذا؟ الوجوب. أمر الناس والأمر نص فيه الوجوب. ويدل أيضا عليه. طيب، قال الشيخ رحمه الله: إذن هذه هي واجبات الحج وأركانه. أما واجبات أمر كان الحج فهو الإحرام، الإحرام والوقوف بعرفة والسعي والطواف. واما واجباته الاحرام من الفقاء والوقوف في عرفه الى الليل والميت بزدلفه نصف الليل والرمي والحلق والميت منى وطواف ايش الوداع، سبعه واربعه. قال فيه أركان العمرة الطواف واجبات والإحرام والسعي والحج. أركان عمرة الطواف وأدلته ما ذكرناه في الحج. قال من الإنسان من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحج وليحلف لما أمر الناس أن يتمتع أمرهم بهذا فدل على وجوبه وأنه رد. والشيخ هنا جعل السعي من الواجبات. الصحيح أن السعي أيضا إيش لقول عائشة ما أتم الله حج امرئ لم يطوف بين الصفا والمروة. قال الشيخ واجب طبعا من أركان الحج والإحرام اللي هو النية في دخول المسجد. قال واجبات والإحرام أي من الميقات كما ذكرناه بقول منهم يهل أهل المدينة ولأمر ابن عباس رضي الله عنهما من جاء جواز أن يرجع. قال والخلف لما ذكرناه لقول الخلف فليقصر وليحلف. إذن أركان الحج ما هي؟ أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي واجبات والإحرام الميقات والحلق. قال شوف من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا جبره بدم. من ترك ركنا لم يتم إلا به. لماذا؟ لأن أركان الحج من أركان الحج وهذا الفارق بين الركن وبين الواجب. قال من ترك واجبا جبره بدم كمن ترك لمثل مزدلفة أو ترك البقاء لعرفة إلى غروب الشمس أو ترك الرمية أو ترك بيت منى أو ترك طواف وداع فكل هؤلاء يجبرون تركهم له بدم أبي شاك يذبحونه. قال الشيخ من ترك سنة فلا شيء عليه. أما السنن فلا شيء عليه فكمن السنة طواف القدوم ولبيت منى يوم التروية أو ما شابه ذلك فلا شيء عليه. قال شيخ من لم يقف في عرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بطواف وسعي. عرفة هو الركن الوحيد الذي يفوت الحج بفوائده. هو الركن الوحيد المقطع. أما طواف السعي فلو الإنسان نسي يطوف يسعى وتذكر بعد عام أو عامين وطاف صح ولا صح؟ صح. أما الطواف أما العرفة هو الركن الوحيد ولذلك الإنسان قال الحج عرفة لأن الحج يفوت بعرفة. أما لو الإنسان وقف بعرفة ولكن ما طاف ولا سعى يقول طف وسعى ولا بعد شهر ولا بعد شهرين ولا بعد سنة ولا بعد 20 سنة لأن الطواف والسعي غير مؤقت لكن لا يقرأ أهله حتى إيش يعني. أما لو في عرفة فإنه مؤقت يفوت ولذلك صح أن يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحج عرفة. قال فهم من لم يحج عرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ومن أدرك قبل طلوع الفجر يوم النحر فقد أدرك الحج فدل على الحج إنما يدرك متى يدرك يعني قبل طلوع الفجر فمن طلع الفجر يوم النحر ولم يدخل عرفة ولم يأتي عرفة فقد فاته الحج ومن فاته الحج قال فيتحلل بطواف وسعي من يتحلل طواف وسعي. ويدل على ان من فات العرفه لا يقف في مزدلفة ولا مزدلفة لقوله اذا اخذتم بعرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرم فرتب الله الذكر في مزدلفة على ماذا؟ على فرض العرفات. فمن لم يقف بعرفات لم يكن مامورا ان يقف في مزدلفة ولا لحم وانما خاف من فات الحج تحللوا لعمره. ويدل عليه ان عمر ان هذا جماع الصحابه رضي الله تعالى عنه فقد امر عمر بن عباس وزيد وغيرهم امروا من فاته الحج ولم ياتي عرفه الا بعد طلوع الفجر ان يتحلل بعمره. فقد قال عمر رضي الله عنه اني اخاف الاسود وكان الحج من الشام ففات ما وصل الا يوم النحر. قال له عمر ما حدثك؟ قال حبست حسبت ان اليوم عرفه. قال فانطلق الغيث فطف به سبعا وان كان معك هدي فهدي شهر ثم اذا كان عام قاضي فاحبس وان وجدت ساعه فاهدي فان لم تجد فصوم ثلاثه ايام فهدي سبع اذا رجع. وقال فدل هذا على ماذا؟ على ان من فات الحج فعليه تحج بعمره وعليه هدي لفوات الحج وعليه الحج عام قاضي. فاذا من فات الحج ماذا؟ يتحلل بعمره. وعن الهدي وعن أنه سيحج عاما قابل مكانها أحد ذاته كما في أثر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الشيخ وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. يقول إن كان هذا الإفادة الحج معه هدي عليه ينحر هديا وعليه القضاء كما ذكرنا. دليل ذلك قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصنتم فاستيسرا من هدي. هنا من أحرم بحج العمرة ذكر الله عز وجل أمرين يمكن أن يتحلل بهما، ما هو؟ الإتمام أو الإحصاء. قال وأتموا الحج والعمرة لله أي أحصر هل بإتمامها. قال فإن أحصرتم فما استيسر. هل ذكر الله أمر ثالثا يمكن أن يتحلل الإنسان منه الحج والعمرة؟ فمن حج نذر الحج والعمرة لا يتحلل منه إلا أن يحصر أو يتمه إلا أن يحصر يتمه. والذي بدأ بالحج وفاته عرفة هل أتم الحج؟ ما أتم ذلك عليه إيش؟ قال إنه لم يتم ولا يكون متما لحجته الا ان يقضي تلك الحجه التي احرمت، ويدل على ان عليه القضاء وان عليه ذلك قضاء الصحابه رضي الله عنهم عمر وزيد، فقد قضيا بان من فاته الحج ان عليه حجه اخرى وعليه هدي، فعليه القضاء وعليه هدي. ويدل عليه ايضا ان الاصل ان كل من اخر العباد عن وقتها لزمه القضاء. لو اخر الانسان الصلاه عن وقتها لزمه ان يقضيها، لو أخر الصيام عن وقته يجب. كذلك من حج ولبى كان واجبا يتم حجه، فلما فاته حجه يجب عليه فيه ان يقضي من قد في عباده، فلزمه ان يتم هذا كانت واجبه. قال الشيخ رحمه الله وان اخطا الناس فوقفوا في غير عرفه اجزاهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منه فقد فاته الحج ويستحب لمن حج زيارة غرب الطيب. يقول شيخ إن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة، لأن الناس أخطأوا في دخول الشهر أو ما شابه ذلك، ووقف جميع الحجاج في اليوم الثالث أو في اليوم العاشر ولم يتبين إلا بعد ذلك. إن تبين حجهم صحيح ولا صحيح؟ صحيح، هذا بإجماع العلماء. قال الحج يوم يحج ويجي الناس، فقد علق الحج في اليوم يحج الناس، فدل على اليوم اللي يحج الناس هو الحج ايش؟ فالصحيح قال فطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس، فكل هذا يدل على الحج لا توافق عليه المسلمين، وهذا عن هذا اجماع العلماء. فلو ان الناس كلهم اخطاوا الحجاج فوقفوا في غير معرفه صح، ولا يكلف الله عز وجل نفسه الا وسعها. اما لو وقف الناس في اليوم الصحيح ثم اخطا طائفه منهم وفرقه كبعض الفرق وبعض الجهال فوقفوا بغير معرفة ما صح، لأن الله عز وجل إنما رخص فيما كان إيش؟ يوم يحج الناس أي جميع الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، الأضحى يوم يضحي الناس، الحج يوم يحج الناس. وأما إذا وقف الطائفة فقد فاتهم الحج. قال الشيخ فقد فاتهم الحج ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما، أي استحب له زيارة المدينة. بعض العلماء يطلق زيارة القبر ويريد زيارة المدينة ثم يزور قبر المدينة ويسلم عليه كما فعل ابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنه، ويدل على يعني استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا زار الإنسان المسجد قام النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله عليه يرد حتى أرد عليه السلام. العلماء الذين أحسن حملوا ذلك على من سلم عليه عن قرب وأنه كان قريبا، لأن من سلم عليه البعد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله ملائكة سياحين يبلغون أمة السلام، قالوا هذا السلام البعيد، وأما رد الروح فإن السلام من فالقريب. كان ابن عمر رضي الله عنه دخل المسجد وقال يوم السفر في المدينة يصلي في المسجد ثم يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا عمر، السلام عليك أو السلام يا أبتي، السلام عليك يا عمر، أو السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. فقوله زيارة القبر لا لا يتمكن الإنسان زيارة القبر، إنما كل زيارة من المسجد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مسافة، تشد الرحال إلى مربع معظمة إلا لحد الثلاثة فقط. فالإنسان ينوي زيارة المسجد ليصلي فيه، وإن قدر يصلي في الروضة فهذا خير، لما صرفت في المسجد النبوي بأجل صلاة، ثم بعد ذلك يسلم على قبر النبي، يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويتبع. قال شيخ رحمه الله: باب الهدي والأضحية. قال شيخ: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. الهدي وهما يذبح في النسك وما يهدى إلى بيت الله تبارك وتعالى وراء الحرم، والأضحية ما يذبح في غير مكة مما يكون يوم النحر. والهدي والأضحية مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وقال لن ينالها لحومها ولا دماؤها ولكن ينال السفر منه. قال: فإذا أمنتم من تمتع بالعمرة بالحج فما استيسر من الهدي. فدل ذلك على أنه مشروع في الكتاب. وقد قال من يهلم ضحى بكفين أملحين من جوعين منه، وقال الله: ما هذا منك ولك. وقد أجمع ذلك أهل العلم أن الهدي والأضحية هي السنة. طبعا الهدي مراد السنة اللي هو أنية الإنسان، أما هدي التمتع مراد ولا سنة؟ واصل القراءة مراد الهدي هنا قول الشيخ أن الإنسان لو أهدى إلى الحرم كان مثل ذلك فضحت بيدي الحرم، أما الهدي الواجب التمتع فهذا واحد. قال الشيخ: لا تجب إلا بالنذر، أي أن الأضحية والهدي لا يجب إلا بالنذر. ومعنى ذلك الأضحية لا تجب لو ترك الإنسان لبيئة لذلك. والدليل على ذلك، قال الدليل على ذلك ماذا؟ فعل الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة لا يضحوا، ولو كان الأضحية واجبة لضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لضحى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. بل قال له الصحابة ولما سئل عن ترك التضحية قال: لأجل ألا يظن الناس أنه واجب فيحلف ذلك، فترك لغيره لأنها سنة. وليس هناك ما يدل على وجوب الأضحية وأن الإنسان يأتم بتركها. نعم ورد أنها من شعائر الله وأن الله شرعها، لكن ترك الصحابة وكتاب الصحابة لمثل ذلك يدل على أنه غير واجب. وأما ما ورد من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فهذا صحيح من قول أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الصحيح أن الأضحية سنة، لكنها سنة مؤكدة لأنها شعيرة كررها الله عز وجل في جميع الشرائع، وبين أجرها وفضلها، قال: مال الله لكمها ولا دماؤها ولكن لا تغى منكم، وقال: لا يتغرب عبد من نقض أعظم من إراغة دم لله تبارك وتعالى، وقال مثلا: طيب أفضل الحج العتق والثلج. فكل ذلك يدل على أنها فضيلة مباركة، وذلك لا ينبغي تركها للقادر عليها، لا ينبغي تركها للقادر عليها إلا من شعائر الإسلام. ولا تجد الشيخ إلا بالنذر. أما لو نذر الإنسان هديا قال: من نذر علي أن يأتي الحرم، أو نذر أضحية كل عام أو في عام معين، وجب ولا ما وجب؟ وجب، لأنه واجب بالنذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال الشيخ: والتضحية. طيب، هم الحجاج من ذلك فائدة ليس عليهم أضحية، الأضحية لأهل القرى والأمصار. أما الحاج سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا ليس عليه هدي. أما المقارن المتمتع عليه ليس عليه أضحية، أما قارن المتمتع عليه الهدي واجب، أما المفرد فلا. وذلك الصحيح أن الأضحية من واجبة لغير الحجاج، وهذا هو الراجح الصحيح مثل الإمام مالك والشيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وهو ظاهر فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الشيخ: التضحية أفضل من الصدقة بثمنها. يعني كون الإنسان احنا قلنا سنة، لكن كون تضحي أفضل من كون تتبرع. لو كانت تضحي قيمتها 50 دينارا وقال الإنسان تبرع بها الفقراء لقل تضحي أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها، وفعلها أصحابه رضي الله عنه وواظبوا عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنفق الورق في شيء أفضل من نخيرة في يوم العيد، ولأنها الشعار. قالوا: لكل أمة جعلنا منسكا يناسكوه، وفضائلها كثيرة، وذلك التضحية أفضل من الصدقة بثمنها. قال الشيخ: والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. أي أفضل ما يهدى أو أفضل ما يضحى الإبل ثم البقر ثم الغنم. والمراد بالإبل أن يضحى به كاملا، والمراد بالبقر يضحى به كاملا ليس مراد بالسبع. أي أن يضحي الإنسان بناقة أفضل من أن يضحي بقر، أو يضحي بقر من أن يضحي بشاف اللي ضحي لفتى أقول اللي ضحي بدجاجة سواء يصبح يضحي بدجاجة ضحي بهذا نعم. الدليل على هذا الأخر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الجمعة والتبكير، قام اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح للساعة الأولى فكأنما قرب بدن، وراح للساعة الثانية فكأنما قرب ظهر، وراح للساعة الثالثة فكأنما قرب شاف. فهنا المبكر كأنما قرب بدن، فدل على التقرب إلى الله عز وجل ذلك بدن أخذ من ذلك البقرة، والبقرة أخذ من الشاة. ولما رضى أيضا من رأس سنة مع عباس رضي الله عنهما قالت أي النسف أفضل؟ قال شئت فناقة أو ظفرة، وقالت أي ذلك أفضل؟ قال الحري ناقة بل اسمها أكمل وأفضل، وهذه الأخذت مربيها لتفقد كامل. وأما شاك فهي أفضل الصبح بدلا. قال شئت يستحب استحسانها واستثمانها لأن من تعظيم شعائر الله، قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله إلا من تقوى القلوب أي جمع التقوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تعظيمها استحسانها واستثمانها، الخوصلة السمينة والحسنة من هذا التعظيم تعالى الله فهو أفضلها وأكملها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار أكمل أضاحي، بل ذبح في حج مئة بدنة، فهذا السبيل ذبح بيده الشريف. قال شيخ ولا يجزي إلا الجادع من الضأن وهو ما كمل له ستة أشهر والتريم مما سواه، أي أن مظهر الهدي لها سن معتبر. أقل السن إن كان في الضأن الخضاب قال فجدع، قال والجدع ما تم لها تم ستة أشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجدع يوفي بما توفي التنية، وقال جزء الجدع من الضأن وضحية. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم الجدع وهو نوم له ستة أشهر. طيب التلي أكمل من الجدع ولا الجدع أكمل؟ ها؟ أيهما أكمل؟ التلي، لأن كل تم لها سنة، لأنه أكبر وأسمل، وقلنا لأن الأكمل في الأرض هي تكون أسملها وأكبرها عزما وأنفع الفقراء. قال شيخ ولا يجوز إلا الجدع من الضحى، فمن ضحى دون ذلك فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تذبح إلا مسلم إلا أن يحصر عليك فتذبح جدعة من الضحر، فأبناء النبي صلى الله عليه وسلم يذبح إلا مسلم، إنه لا يجوز من ذلك ولا يستفي إلا الجدع من الضحر فقط. قال الشيخ وأيضا حديث عن الصحيحين لما ضحى ذاك الصحابة رضي الله عنه ببردة من المياه ضحى بعلاق، والعلاق أقل إيش من هذا، قال يا حد ليه فرخص له من الفن لأنه كان جاهلا منهم. قال الشيخ ولا يجزي الطيب، قال والثري مما سواه، وهذا اتفاق العلماء ان غير الجدع يشترط فيه الثني، والثني هو ما سقطت فيه ثناياه، فان كان من الماعز نفسه الثنيتان ما كمله سنه، وان كان من البقر سنتان، وان كان من الغنم من الابل فخمس سنين، فثني الابل خمس، وثني البقر سنتان، وثني الماعز سنة. اما الجدع يجزي الضب يجزي له منه الجدع كما ذكرنا. قال الشيخ رحمه الله وثني الابل ما كان له خمس سنين، والبقر ما له ثلاثان، والماعز له سنه، احد قال اهل اللغه وهو عقل السنه فيه ثنيات. قال الشيخ وتجزي الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. الشاة تجزي عن واحد، أي من لو أراد فلان أن يضحي بشاة ما صح، لو تمتع فلان في الحج ما صح يضحي بشاة إلا بإذن الله. قال أما البدنة والبقرة فتجزي عن سبعة، تجزي عن سبعة لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو قال جاء رضي الله ثم ينقل البدن عن سبعة، فقيل له والبقر؟ قال وهل هي إلا من البدن؟ فهو جاء ثم ينقل البقر عن سبعة عن البدن، وكذلك البقر تكون عن البقر والإبل تكون عن سبعة، فسبع حجاج يشتركون في بقر، سبع حجاج يشتركون في بدنة، سبع أهل أبيات يشتركون إيه؟ في بدنه كل صبح يجزع عن أضحية أهل البيت. قال الشيخ رحمه الله فيعيم أفضل شاف أن تنح بدنه شاف لأنها يسافر وإذا تسد سياح أفضل من بدنه لأن فيها يسافر سنة تروح لا يجب أن تتعلم. قال الشيخ ولا تجزي العوراء والبني والعوراء والعشقان التي لا توفي والعرجاء البين وبين أحد ولا عزاء أو بين أحد ولا عزاء من بين مرضها والعظباء التي لا تدخل غضبها. هذه صفات لا تجزي إذا توفرت في الأضحية والهدي. دليل ذلك حديث براء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الضحايا. وهذا نص صريح أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء والبين عورة، والمريضة والبين مرضها، والعتقاء الهزيل التي لا تنقي لا لا لا مخفى في عظامها من حزنها، وإيش والعرجاء البين عرضها. أربعة قال لا تجزي في الضحايا. مفهوم هذا الحديث أن ما سواه يجزي ما يجزي أي هذا الحديث حصر بهذه الصفة الأربعة. قال العوراء البين عورها، ومثل العوراء بل أشد منها ماذا؟ العمياء. هذا القياس الأول. قال والعجفاء التي لا تنسي والفيل التي لا مخ في عظامه. قال والعرجاء بينه ضلعها وضلعها العرجاء الظاهر عرجاء هذا لا تزينها لحديث البراء. قال والبريق البين مرضها التي يروح لها تكون مرضها. طيب لو ذبح الإنسان شاة لا يبقى لها مرض، ثم لما ذبحها وسرقها فبين أنها مرضها نظر إلى كبدها فبين أنها مرضها، فالمرض كان لم يكن ظاهرا. هل هذا داخل في قول المريض البين مرضها؟ في خلاف العلماء، والأقرب أنها إيش؟ أنه خالف، بمعنى أنه بين مرضه، لأن تبين المرض بين تبين، أنا بعد ما بدأت رأيت الكبد تبين بين المرض، هذا أقرب الله أعلم. فقول البين أي ما يظهر سواء ظهر إيش؟ يظهر ينعاد أو ظهر بعد ذاتها، وهذا مسألة خلاف بين العلماء. قال الشيخ والعظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. العظباء هي التي ذهب أكثر الأذن أو القرن، أما لو ذهب أقل ليس أكثر بل ذهب ربع الأذن أو ربع القرن تجزي ما تجزي؟ تجزي. الشيخ يقول التي لا تجزي هي التي ذهب أكثر قرنها، فلو ذهب ثلاث أرباع قرنها ثلاث أرباع أذنها أو ثلث أذنها لم تجزي، أما ذهب ربع أذنها أو ثلث قرنها أجزى. أشيع ذلك قال حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم الأذن والقرن، أي مكسور الأذن ومقطوع مقطوع الأذن ومكسور القرن. قال فالنهي يدل على التحريم، والصحيح في هذا أن هذه تكره ولكنها تجزي. قال بالدليل على ذلك حديث البراء قال أربع لا يذبح. قال مفهوم هذا الحديث أن ما سوى ذلك يجزي. قال فنحن نهي النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ نحمله على الكراهة. ويدل عليه أيضا أن البراء رضي الله عنه لما قال هذا الحديث أربع لا يذبح الضحايا قال يا البراء إني أكره أن يكون شيء في أذنها أو قرنها هي مقطوع أو نقص أو ما شابه ذلك. قال البراء ما كرهته فدعه ولا تحرمه على الناس. فدل ذلك على ما أي عيب يقع في الأذن أو في القرن أنه يجزئ لكن مع الكراهة، ولأن القرن والأذن لا يؤثر في لحمها لا يؤثر في لحمها، وهذا الصحيح والله أعلم أنه مكروه وأنه يجزئ. قال الشيخ وتجزئ البكراء. البكراء هي التي لا أذن لها خلقة، فرغت يعني لو ليس لها أذن خلقة، أو كذلك ليس لها إلية أيضا تجزي. أما مقطوعة الإلية عند الشيخ مقطوعة الأذن أكثر الأذن مقطوعة الفقر لا تجزي، وأما البكراء التي أصلا خلقة ليس فيها فهي تجزي. والصحيح في كل الأمرين لها إيش؟ تجزي مع الكراهة. قال شو تجزي البكراء والجماع الكراء قبل لها أيضا تجزي، إنما الذي لا تجزي إلا مقطوعة القرن أو أكثر القرن. قال والخصل وما شقت أذنها أو فرغت أو قطع أقل من نصفها أي كذلك الخصي يقول شيء أنا لا تجزئ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين والوجاه ورب الخصتين، فدل لك على الخصي مثل الموجوع، بل قال الخصاء في الغنم أكمل في لحمه، لذلك لحم الخصي من الغنم أطيب من لحم غير الخصي. قال فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بكبشين موجوئين دل على أن الخصي يجزئ، وهذا هو الصحيح. قال الشيخ طيب العقل الشيخ يقول تجزئ، صح هو تجزئ، انا ظننت ماذا يقول تجزئ بكراء والجماء والخصي ان يجزئ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما شقت اذنها وخرقت او قطع قلب مسلم، مشقوقه الاذن او مخرقه القرن تجزئ، مقطوعه اقل القرن كالربع الثلث او الاذن تجزئ، انما لا تجزئ ما هي ما قطع قلب الدنيا واكبر قلب. وهذا عند الشيخ والصحيح ان الجميع تجزئ ما اقترب. قال الشيخ السنه نحر الابل قاصمة معقولة يدها اليسرى ونسخ البقر والغنم. يقول السنة في نحر الابل ان تنفخ، والنحر هو الذبح اكثر والذبح هو النحر اقل في اعلى بقر. يقول السنة في الابل ان تنفخ، ما تقال مثلا من عند راس تنفعش نفس البقر في جانب القمر. لقول الله جل وعلا يقول الذي قد عمر رضي الله عنه لما رجلا وراح بدلا ينحرها، لو قال في العدد فتح صلى الله عليه وصورات فاستمر الصحراء بينه وبين ذكوى رضي قائمة معقول في المنسى. قال ابن زخم الجناح فإذا وجب الجنوب سقط الجنوب، فدل على مكان قائمة ثم ليس بل سقط سقط. قال الصلاة يحفظ لي قائمة معقول في الجسر. وقال عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يريح بدنة لينحرها قال بعث الثياب المقيدة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ وذبح البقر والغنم، أما البقر والغنم فالسنة فيها ذبح الغنم. فما صار بينهما قال الإبل أخرتها غرامات طويلة، ولذلك يسمى النحر وغرامات لخلاف رمضان حتى يحدث الدم. أما البقر وجمع السنة في البقر من الذبح ولم يخرج قوله جل وعلا ان الله يمرك ان تذبحوا فجعل بقرا يذبح، ولان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الشاة. طيب لو جاء احد ينحر او نحر ويذبح، يعني اتى البقر ونحر واتى الابل وذبح اجزع اجزع ما قطع البقر من الناس لا بس طاقة جه فاش يقول عند ذلك يقول جه أو النصر بسم الله والله أكبر اللهم أجزيك ورب ولا تحب ولا تجمع الشيء. يقول ذلك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ضحى بكبشين لما حمى بيده وسلم وكبر وقال ان الله ما هو منك ونشهد الله ما هو محمد وعن آل محمد، بل وعد الله قال وعد أمة محمد يدل على جواب ذلك انه سنه سماه كبرا. قال ولا يستحق ولا يذبحها الا مصحفا. هل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف العلماء ما صلى؟ لان هذا موضع اتباع لله جل وعلا فلا يلقى فيه دس من رسول الله. قال ولا يستحق ولا يذبحها الا مسلم من ذبح الخطيب وصفر. قال لا يستحق ان يذبح المسلم مع ان ريح الكتاب تجزي ما تجزي لكن لماذا يشعر ان يذبح الجاري ولا عباده؟ ولما كان عباده ليس ما فيها الشر اللحم كان يستحب ان يذبح مباشرها مسلم الى عباده اخرى. قال الشيخ من ذبح الخطيه راحه الافضل من ذبح الخطيه راحه الافضل، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح خطيه بيده وراح له الصحابه رضي الله عنه تعالى عنه. قال وقت الذبح يوم العيد بعد صلاه العيد او فجرها، وقت الذبح يوم العيد بعد صلاه العيد او فجرها بحال صلاه بعيده او ليس في الوقت صلى العيد وفجر الوقت فيكون وقت فيدل عن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابراهيم عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الوقت فنسك ثلاثه فصار السنه ومن ذبح قبل ان يصلي فان عشر بانه اخرى. لنا أن وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الشاحن سنة رب شمعي قال وما ذبح قبل الصلاة فهي شهاة لأهلين وليدح مكان أخر فالله ليدح مكان أخر يقول أن حتى لا يسلم قبل الصلاة فالعين قال الشيخ الله إن أعرف في أبو قبل الشهر أنا أخلي الليل من يام التسجيل يقول كد المسرات الزجر من فاق الشيخ إن خلاص من الشيخ اليوم الثالث الشيخ لا يخطر وسبيل خلاك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الانتحار في القتال قال الله الانتحار كما ثلاثة الثلاثة اليوم الأحد أول يوم التسجيل وثلاثة يوم التسجيل قال وجه الحجة في هذا أنه ما رأى الانتحار بشكل عام أن هذا ذنب تسجيل وأنه لو جاء الفرح يوم الرابع لكان يتسجيل خمسة لن يحكم كان يوم لو جاء الليلة يوم الرابع اليوم الثاني يأتي الشيء قال لكان من وقال لا تدخل بشكل هناك معنى ذلك أنه لو كان أطلع الظلة من يوم الرابع يجب ولو كان ذلك أطلع يتسجيل فأنا أعلم هذا الحديث عن أن النحر هكي الفقر يوم النحر وإلى من ينفخ الصلاة الثالثة والقول الثاني أن يوم النحر فقط العشر يوم النحر والثالث يوم التشريق والإبن على ذلك أنه قول الصحابة رضي الله عنه لو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم التشريق كلها اليوم الضحى والتشفع فهذا من يوم النحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم التشريق يوم أكل وشرب وذكر لله عز وجل ولأن يوم التشريق يوم نصف فهي أيام غدر وأيام مجيئة فإن كان أيام نصف ما بال الإسلام يحفظ عنه من نصف فدل على أن أيام الشتم أربعة أيام النحر وثلاثة أيام التشريق وهذا الله أشهر الصحيح وذلك الأكل قال المشايخ في الخمسين رحمه الله قال سبحانه الله والتحليل مبني بقول هذا المبني والمبني بقوله هذا هدف قول شعاري وتقليل المعنوي أي متى التصرف هي متعدد لك بمعنى أنه لا يتمنى التصرف في خلاص ما أصبح الحق معلقا بها قال بقوله هذا لكن لو صار إنسان مبني بنية التصرفية ولم يقل هذا مبني هل يجوز له مبيعها؟ إنه مبيعها لأن ما تعلمها أما لو صار إنسان مبني وقال هذه مبني أنا أستحيل حقها لا يجب أن تتصرف لأن الحق على الله بعلمه وراجع له الشيخ رحمه الله فعلى هذا الشراط ولا بنية التزكية هل يشتغل في علمه؟ يهتم النساء الصلاة لا يجب أن يدخل بها ثم بدل أن يبيعها أما لو الصلاة ما أخذت في أواخر نساء من غير بل هذه مبنية خلاص التحيل قال سوى التحيل مبنية بصوي هذا مبنية والهدي بصوي هذا هدي أو إشعاري يسميه بمعنيه أو تعدي بغير عزيز فعل لا يحل له تضحية كالإشعار الإشعار المطلق جانب السلام الإبل فلوات الفائل الآخر أخذها لما تشعرها أو مما يملك وشق جانب سلامها مع النية بأن هذا الشق لا يجب أن يكون حلها تعيرة لا يجب أن يبيعها ولا يهبها ولا تعيرها بل هذا الحق هذا يشفق الله أو كان يصبح أن يقول على أهل بعرض حيضة أو أوتار ما شابه ذلك على بعلم هذا الهدي قال هذا الأشهر مع النية هدي إلى الطريقان وتعلم هدي ماذا؟ أن يعلمها بعينها فإن كان أفق بها أو أن يفعل بها حبلا من أشهر صرب بعلمها فظهر الكلام أنه من اشتراها بالنية لم يكن كلمة تعليم وقال بعض الحلماء من اشتراها بنية الأضحية أن يتعلم أنني فتعين هذا الرجل صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى قال الشيخ طيب الآن لو تعين قبل يقول هذا من خلاف تعين هو الرجل وهذا كان عندها يعرفها متعلمة لكن لو اشترى بنية أضحية ولم يعينها لا غلى هذه الأضحية ولا ده له ليأكلها ولا ده فأصبح هنا يقول جاز من المدنوط من شيء أمين يعني من يذبح الشاة والبقرة والناقة لا يكون شيء من ذلك يعني لا لأن هذه فرض لله جل وعلا ولو أكل وأعطى الأكل قالوا جابك هذا الكتف أو هذا الجن غالي اليد ك فلا حدود منها بعدها قرب لمن الله جل وعلا وليس ثامن جميع الناس قرب من الله منها لعلم المعلم قال حيث الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقام على ربي ونخل جلوده بلاها إلى يغطى بها السن والفضاء وأنا أعود أن لا أعطي الجلادة منها شيئا وقال نحن نقيم علم أن ولا أعطيه مع الناس قال كيف يصنع أن يقتل الملكية في ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها هذا السنة أن يأكل الثلث ويتصدق الثلث ويهدي الثلث فالصدق الفقاء على الفقراء والهدية إيش؟ للجيران والأقارب غير الفقراء ودعي ذلك أول جلاله تأكلوا منها وتطعموا البائس الثلث وقالوا كل منها تطعموا قانعة فأمر الله بالأكل وأمر إيش؟ بالإطعام وقال عائشة رضي الله عنها قاتل السنة أو قاتل عنها بتقسيم الضحضة إلى ثلاث ثلث يأكله الإنسان وثلث يجعله الفقراء وثلث يهديه قال الشيخ رحمه الله وهذا قول ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما أنه يستحب تقسيمه ثلاثة استحبابا ولا مخالف لهما قال الشيخ من أكل نعم لو إنسان أكل أكثر رزقه يعني أكل الأرض كلما أفضل لقمة تصدق بها جاهز لأن الأمر مطلق قال الشيخ يعلم قول جلال تقسيم فيها الأطعمة ذلك كل ربع يشمل أكل أكثرها وأكل إيش؟ أقل قال وله طيب إن أكل أكثر هذا لكن أكلها كلها يوم الغرام ما يفعل إن هذه قربة ورد بها طعام الفقراء فمن أكل الشاة كنوخ يسده إن يخرج أقل ما يكون اللحم فيطعمه الفقراء قال شيخ له ما فتح جلدها ولا يبيعه ولا شيئا منه وهذا انتفاع العلماء انتفاع الدين تجد انه ينتفع انه ليس بيت ولكن لا يبيع ولا شيء منها لانها قرب وعباد الله جل وعلا هذا في البحر لان هذه ربها الان امر دنيوي قال الشيخ اما الهدي فان كان تطوعا استحب له الاكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور ببضعه فطرفت واكل من لحمها وحتى مرقها ولا يحل من كل راجل الا الهدي من اكل القمار يقول لا أخي في السنة ويش الناس من العالم الدنيا ولو أكلها كلها إلا فيك تصدق بها ولا تصدق بها كلها إلا فيك جهاز أنا لا أكل عشان يستخدم أنه صدق الله الصدقة لا تصدق بها منه يقول أما الهدي فإن كان تطوعا استحب له لك منه إن كان هذا تطوع كان مفردا أو متمتع أو في العمرة وأراد أن يهدي تطوع ليس بواجب قال فاستحب الاكل منها لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى وقد كان قائما واكل من هديه قال اكل وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ببضعه من كل ناقه فطبقها من 100 ناقه واكل من لحم وحتى مرق فدل ذلك على استحباب الاكل من هدي التمتع وهدي القران وكذلك الهدي المتطوع به الانسان مما لا يشبه كلو اهدى المفرد مثلا قال شيخ ولا ياكل من كل واجب الا من هدي متعه اخرى اما ما سوى المتعة والكرام من هذه الواجب فلا التطوع هو ما يأكل منه وأما الواجب فالذي يجوز لك منه ما هو التمتع والكرام فقط أما هذه لفوات الحج هذه للجماع لفصل الحج هذه للإحصار هذه للتواصل هذه للفعل محظور كل هذه مما يجب على الإنسان الفعل محظور وترك واجب فعليه هل يجب أن يأكل منه؟ يجب لا يأكل لا يحكي. لماذا؟ قال لأنه واجب لأنه واجب وما خرج عن سبيل الوجوب أي كان عقوبة وتكفيرا لترك شيء من النسخ قال سنقران حول وجهه فإنما هو إطعام الفقراء لأنه خرج عن سبيل لأنه جمع جبران هنا حقوقا وجمع جبران أي جبران ما يصلها قال إذا لا حد يستمر سبع الكرام فهو جمع الشكر إن الله عز وجل كان غلطا من يحتمل ان ياكل مثلين في سوره واحده فهنا شكر الله جل وعلا على اسلامي هذا جاز الاكل منه واما الانسان عليه فديه لفعل محظور او ترك واجب فهذه كلها لفضل الله لا ياكل منها شيئا يقول الشيخ وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اراد ان يضحي فدخل العشر فلا ياخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي من اراد ان يضحي ودخل العشر اي اهل خلاف الحجه فإنه يسن له أن لا يخرج من شعره ولا من أبطاله ولا من بشره كما في الحديث مسلم بشري أي لا يقع من جلده لماذا؟ حتى يكون تشبها بالمحرم فيتوافق المحرم ومن لم وغير محرم في المسك الامساك عن الشعر. وهل هذا واجب؟ ظاهر الامر من الجن وايش؟ عن وجوه الله ليس عن التحريم. وقال اكثر العلماء انه على سبيل الصلاح، على سبيل الصلاح. ونقرب الله اعلم هل الوقوف عند ظاهر النص انه لا يجوز. قال الشيخ نفسه بهذا الباب، قال باب العقيقه. فالعقيقة هو الذبيحة على المولود، شكرا لله جل وعلا على المولود. قال الشيخ وهي سنة عن الغلام مكافئتان مكافئتان. العقيقة سنة إجماع العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحتق رأسه. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. قال الشيخ عن الغلام شاتان مكافئتان، أي شاتان متقاربتان في السن في الشكل في الهيئة عن غلام. وعن جارية الشاة، عن جارية شاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن غلام شاتان مكافئتان وعن جارية الشاة. فالشكر الله عليه ولو على الغلام أعظم الشكر على إيش؟ على الجارية. قال الشيخ رحمه الله وعن جارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدر بوزنه ورقبه. أي هذه الشاة يسمى تذبح متى؟ يوم السابع. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابع. قال الشيخ ويخلق رأسه، يقول سلم ويخلق رأسه ويسمى. إذن اليوم السابع تذبح الشاة أو الشفاعة الغلام ويخلق رأسه وكذلك يسمى، ولو سماه في أول ليلة أو سماه بعد ثلاث كل ذلك جاءت إذا كان يعلم الاسم. قال الشيخ ويتصدق بوزنه ورقبه، أي سنة يذبح أن يخرج الرأس ويتصدق بوزنه ورقبه كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الحسين وحلق رؤوسهما وتصدق عنهما ورقبه، أي فضة كم وزن جرام جرامين فضة بقيمة جرامين فضة. وهل هذا خاص بالذكر؟ الأقرب الله أنه يعم الذكر والأنثى، وعلى هذا فيسن أيضا حلق رأس الجارية، مع أن أكثر العلماء يقول أنه خاص بالغلام. ويدل على أنه يحلق رأس الجارية أمران، الأمر الأول قد ورد أن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس أمي كلثوم، الحديث مرسل أحمد سأل سبيل. ويجب عليه حمول معنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى رأس أمي عنه أذى، أي سمى الشعر الذي كان في رحم الأم قد خرطه الدم سماه أذى. وهذا لا فرق أن يكون إيش ذا سمته الأنثى، وذكر راجح الله أعلم أنه يضحى أو يحتق رأس الجاري ورأس الغلام. والحلقة ضد الموس، يعني بعض الناس يظن يوم من المقتلة هذه الحلقة ليست حلقة، الحلقة ضد الموس ولا يتوافى وصفه بحمد الله تبارك وتعالى. قال الشيخ فإن فات أي إن اليد في السابع، قال ففي 14 حين فات ففي 21، أي السنة في يوم السابع. طبعا ما يحصل السابع؟ الإنسان ولد يوم الأربعاء قبل غروب الشمس، اليوم أول يوم الأربعاء، الثاني خميس، الجمعة، الثلاثة، الأحد، الاثنين، خمس سابع، هذا هو الثلاثة. فإن ولد يوم السبت السابع يوم الجمعة كان قبل غروب الشمس، إن ولد يوم الأحد فالسابع يوم السبت وهكذا. أما إن ولد بعد غروب الشمس يوم الأربعاء بعد غروب الشمس فالسابع يوم الأربعاء، إن ولد يوم السبت بعد غروب الشمس فالسابع وهكذا. قال فإن فات السابع هذا في السابع فالسنة أن يكون في الرابعة، فإن فات فالسنة في 21، وذلك في أثر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقال عائشة رضي الله عنها يذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. أما إذا فات 21 فكل أيام بعد ذلك يجتمع وصلاة 20 وهل مجرد، بل السنة اليوم السابع وإلا في 14 وإلا في 21 وإلا بعد ذلك الأيام صيام، ولا ذلك في الثالث الثاني كل ذلك جاز، وهذا كله على سبيل السنية. قال الشيخ وينزع أعضاء وينزعها أعضاء ولا يسمها عظما، لأن في ذبحها ذبحها لا يكثر عظم، يعني ينزع أعضاء خلعا ورجلين خلعا. لماذا؟ قال تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود، تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. وهذا كانت عائشة رضي الله عنها تفاؤلا بالمعيش على سبيل التفاؤل. قال حكمها العقيقة حكم الأضحية فيما سوى ذلك، أي حكم الأضحية حكم العقيقة فيما سوى ذلك، أي في السن ما الذي يجب من الأضحية؟ جاد احنا الله نقل شيء وثني مما سواه. الحيوط بارك للإجزاء الأضحية هي بارك للإجزاء في العقيقة. طيب. ويستثنى من ذلك صورة، يستثنى الفرق بين الأضحية والعقيقة أمور. منها أن الأضحية يجزي سبع بدنة. وأما العقيقة فهل يجزي سبع بدنة؟ ما يجزي، لأن العقيقة فداه نفس بنفس. فأنت تقول الله يرضى عن النفس تبدي نفس. فلا يكون إلا البدنة كاملة أو بقرة كاملة أو شاة كاملة. أما السبع فلا يجزي. مما تختلف به الحقيقة عن الأضحية أن الشاة أفضل في الحقيقة من البدنة. لماذا؟ لأنه السنة. لأنه السنة. مما يختلف عقل الأضحية أن العقيقة يسن أنها تكسر عظامها بخلاف الشاة. ومما يختلف عقل الأضحية أن العقيقة الأفضل فيها الطبخ، أن تطبخ وتطعم من الناس المطبوخة، بخلاف الأضحية فيسن إيه؟ توزيعها. هذه بعض الفروقات بين الحقيقة والأضحية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. وبهذا نختم ربع العبادات ونذكر ربع المجيئين وربع المعبدات. أسئلة؟ رجل فات من إحدى الواجبات. فاته أكثر واجب؟ على كل واجب؟ على كل واجب دم. لا، على كل واجب دم. يعني إنسان ترك الرسم ولم يرد الوداع ولم يتم الزلفة ثلاثة أشياء. الدماء. قول بسم الله الله أكبر، هل يجوز قول عند الذبح أو مستحب؟ مستحب. التسمية واجبة. التسمية واجبة. ولا تظلم من لم يسلم بسم الله عليه، فمن لم يسلم لكن فرق بسم الله الله اكبر الله هذا منك ولك فلا سلم. شيخ الله هل بخطا وكلا اختلفت في السلم؟ اختلف لكن تدلل بدعاء ويدل اصارت من ذلك الكلام. وهذا الشيخ قال كنت اليك ان تحققها فكلوا واطلبوا. شيخ المفسر لا بد من شرط حكمه حكم لا من اشترط من غير عذر او من غير حاجه فهذا اشتراطه ملغي لا عبره به. فلو احصر فهذا عليه مع المفسر ولا تحل مجانا عليه الهدي وعليه الحج المقابل. من ذكر شيخ لو احصر بدون اشتراط ايه؟ احنا قلنا من احصر يذبح الهدي ان كان معه ويتحلل وعليه الحج مقام على خلاف. سواء اشترط ولا ما اشترط نفسه. لا يعني المشترط يتحلل مجانا خلاص ما عليه شيء. يتحلل خلاص لا يذبح هدي ولا عليه حج مقام ولا شيء. هذا هذا هذا المشترط. قال الصحابه احنا قلنا صحيح ان القضاء لا يجب على محصر. وكذلك الشاة لا تجب. لأنه لم يكن الصحابة رضي عنه يشمك، لكن من كن ساق معه هديا واجب عليه يذبحه لقوله فلا استيسر من الهدي. وأما وجوب القضاء فالصحيح أنه لا يجب، لأن مثلا لم يعتمد معه كل من أحصروا في الحديبية. وهذا هو الراجح كاو في الإسلام القيم وغير العلماء. شيخ السؤال آخر، فصل بين الطواف والسعي. لا بأس، لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي لعدم الدليل. شيخ مثلا شخص طاف البيت لم يستحق. اي جسد. دون طواف. دون طواف، ما يشترط. لان السعي جاز تقديمه على الطواف في يوم النحر. لما كان الرجل سعيد قبل طوف قال طوف ولا حرج. تدل على انه يجوز ان يقدم عليه يوم النحر ويجوز ان يؤخر. الشيخ بعض اهل العلم يقول لا يوجد سعي دون طواف. هم يقولون إبان السعي يقول العلماء أنه لا يستثمر سعي إلا مع طواف، واستثمر من ذلك يوم النحر على خلاف بينه. لكن ليس هناك مدل على هذا. ما بين إذا تروه ما يسمى مدل. يعني يكون مسلم ساعة بعد الطواف لا يدل عنه يشترط الموالاة. وقول هنا سعيت قبل أطوف ظاهر طبعا. ترتيب السعي والطواف في العمرة واجب. لا يصح أن يسعي قبل الطواف لأن هذا هكذا اعتبر الإسلام اعتبر الصحابة رضي الله عنهم. فالترتيب أوكي. يعني الكلام على يوم النحر هل يجب أن يسعى قبل الطواف؟ صراحة الحديث سعيد قبل الطواف. وأما الموالاة بين السعي والطواف فلا يجب لعدم الدليل. فهذا ركن منفصل ذاك ركن ايش؟ لكن الاصل في الشرع ان السعي يكون بعد الطواف واستثني من ذلك يوم النحر. شيخ سؤال في الوكر شيخ اذا عين الشخص واكلها كلها يضمن الفقراء شيخ وجوبا؟ نعم طبعا، لان الواجب منها ان تطعم الفقير. هي قربة مو تاكلها انت، فالقربة تذبح الشاة تاكلها تصبح حالها كحال شاة اللحم. القربة اعطاء الفقراء وصار المحتاجين، وذاك اليوم وذاك العلماء يقول الواجب ان يصدق بين الفقراء او جميع. لو انسان ذبحها واكل منها تصدق صح، لو ذبحها وتصدق منها واهدى صح، اما لو ذبحها واكل منها واهدى فقط غير تصدق الفقراء ما صح. لابد ان يخرج اقل ما يكون من اللحم. يعني كما يفعل الناس بعض الناس اليوم من الذبح يذبح الشاة ويعزم اهله وجيرانه ولا يطعم فيها منها فقير، هذا ما يصح. هل يضمن الفقراء اقل ما يمكن ما يقال عن اللحم. قطعون السواق قطعة صغيرة ويغلون بالماء يغلون يغلون حتى يصبح ثخين يشربونه، هذا الأصل عام. فنستعمل هذا. فالشاهد إذا كان هذا لا يضر لا يضر، وما كان ضار فلا يضر. لا ضار ولا ضار. والله